بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والشمس وضحاها. كافي. والقمر إذا تلاها. كافي. والنهار إذا جلاها. كافي. والليل إذا يغشاها. كافي. والسماء وما بناها. كافي. والأرض وما طحاها. كافي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كافي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كافي. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. كافي. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. كافي. ولا يخاف عقباها. تمام.